نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمحاضرة اليوم من أهم الموضوعات في باب القضاء والقدر فيما يتعلق بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. مشيئة الله مشيئة مطلقة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. هذا الحديث عن الجانب المتعلق بمشيئة الله عز وجل في خلقه. لما نتكلم عن المشيئة، كل صغيرة وكبيرة في الوجود هي بتقدير ومشيئة. تقدير، قلنا وتحدثنا على قضية التقدير إن التقدير علم، علم التقدير. قدر الله ما قدر الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وبعدين كتبها فين؟ في اللوح المحفوظ. ثم شاء أن تكون كما قدرها. يقول لك: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. طيب، ومشيئته تنفذ. مشيئة الله ما شاءه سيحدث. نقول التقدير في الأول وسينفذ بالقدرة، يبقى تقدير وقدرة. خلي بالكم، أشكل على كثير من الناس قضية المشيئة هذه. كيف أن مشيئة الله ستنفذ وبالرغم من ذلك يحاسب الناس سواء كانوا مؤمنين أو كافرين؟ قل: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. فهنا مشيئة العبد لا تعارض مشيئة الرب سبحانه وتعالى. بمعنى إيه؟ إن مشيئة العبد، سواء أنت اخترت الإيمان أو الكفر، فأنت تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. مش اختيارك للعصيان معارضة لمشيئة الله عز وجل. يعني هذه القضية اللي احنا عايزين نركز عليها في هذا الجانب. هل لو أن شخصا عصى ربه، الشخص عصى ربه بمشيئته، طب هو عصى ربه بمشيئته، يبقى هل عارضت مشيئة العبد مشيئة الرب سبحانه وتعالى؟ هل العبد عارض بمشيئته مشيئة الله عز وجل؟ لا. ليه؟ لأن هنا المشيئة، مشيئة الحق سبحانه وتعالى، حاكمة على كل شيء، سواء اخترت الإيمان أو اخترت الإيه؟ الكفر. فهنا في الشخص مثلا، زي ما هنشوف في كلام ابن أبي العز الحنفي، ذكر آيات كثيرة في المشيئة. قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طب ما هو العبد إذا شاء، مشيئته محصورة بين أمرين، ما فيش ثالث، خير أو إيه؟ أو شر. ما فيش حاجة هتختارها غير إيش، خير أو الشر. أو مشيئتك ليست مطلقة، مشيئتك مقيدة. فسواء أنت اخترت الخير أو اخترت الشر، ده واقع تحت المشيئة العامة، مشيئة الحق سبحانه وتعالى. أنا لست، أو كل واحد فينا، كل ما يتمناه أو يشاء قد يتحقق أو لا يتحقق. تحقيق ما تريده أنت متوقف على مشيئة مين؟ ها؟ خليكوا وياي. متوقف على مشيئة مين؟ على مشيئة الحق سبحانه وتعالى. طالما انه متوقف على مشيئة الله يبقى قول الله تبارك وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله، ان انا اتمنى الشيء، هل كل ما يتمناه المرء يدركه؟ طيب ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. انا اشاء شيئا، واحد عايز يبقى وزير وهو شغال غفير، نفسه يريد يشاء، فيريد ان يشاء، يريد بمشيئته ان يصل الى شيء ليس في مقدوره تحقيقه. اللي في مقدره تحقيقه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وهذا بتحصل برضو احيانا، واحد تلاقي مثلا بيشتغل كالناس في الشارع في الغرب، سهل قوي ان يرشح نفسه يبقى رئيس على طول، بتحصل الواحد يكون مثلا في اقل ما يمكن من المستوى الاجتماعي ويرشح نفسه والناس ياخدوها يعني موضه هناك، فيقول لك والله ايه رايك يعني، ما المانع ان احنا ننجح واحد زي كده، فيقوموا ايه، ما لهمش ضوابط هناك. بس انا بتكلم على اساس ان الشخص طالما انه اذا شاء شيئا قد يحققه وقد لا يحققه، وتحقيقه متوقف على مشيئه مين، يبقى اذا سواء شاء الخير او شاء الشر متوقف على مشيئه الحق سبحانه وتعالى. وما تشاءون الا ان يشاء الله. قال ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. خلي بالك بقول لك ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله، يعني انا دلوقتي مسير في ايماني، لاحظ النقطه دي، مسير في ايماني، لا ما نقولهاش كده ان الانسان مسير في ايمانه، لا، الانسان مخير بين طريقين، كل طريق يتوقف على مشيئه الحق سبحانه وتعالى. فلو انت اخترت الايمان متوقف على المشيئه، ولو اخترت الكفر برضه متوقف على المشيئه، زي عمر بن الخطاب لما جاء اليه السارق قال لماذا سرقت؟ قال سرقت بايه؟ بقدر الله. قال وانا اقطع يدك بقدر الله او بمشيئه الله. فهو سواء اخترت دي او اخترت دي واقع تحت الايه؟ تحت مشيئه الحق سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما فعلوا. طب هم فعلوا بمشيئه الله ولا بغير مشيئه الله؟ بمشيئه الله. طيب اما اقول لك مثلا ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. طب هم اللي موجودين في الارض هل كلهم امنوا ولا في البعض امن والبعض كفر؟ طب كان بمشيئه مين؟ مشيئه الله عز وجل. انتوا عارفين السبب في كده ايه؟ ان مشيئه الله تبارك وتعالى بها يخلق، بها ايه؟ يخلق. انما امره اذا اراد شيئا باراده كونيه، يعني اذا شاء شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون. فلأن المشيئة من مراتب القدر كانت المشيئة كونية ولا يصلح أن تكون شرعية أبدا. ولذلك بقول لك هنا إيه؟ فإن قيل يشكل على هذا، ده كلام ابن أبي العز الحنفي بيتكلم طبعا في ذكر آيات المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فبيقول وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، يعني مش ممكن طبعا ان ربنا العظيم الذي خلق كل شيء ان يكون في ملكه ما لا يشاء، لان لو اجزنا ان يكون في ملكه ما لا يشاء فده معناه ان احنا بنقول ان في ملك الله خالق اخر. فهمتم اللي يقول لك طب ازاي يعني؟ إن ولذلك المعتزلة لما قالوا العبد بيخلق فعله فنسبوا إلى العبد الخلق، فرد عليهم أهل السنة قالوا ألا له الخلق والأمر، كيف يكون في ملك الله ما لا يشاء؟ لو كان في ملك الله ما لا يشاء يبقى احنا أثبتنا إن فيه واحد تاني بيخلق غير ربنا سبحانه وتعالى، فالمشيئة متعلقة بالخلق، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. طب اسمعوا معي، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر. هنا في الحالة دي خطأ كبير جدا، لسبب أنا عارف أن لسه الكلام في البداية في المشيئة، لكن هتبلغ الأمور بشكل مبسط جدا وسهل في قضية المشيئة دي. ان ربنا شاء الايمان من الكافر. يقول لك شاء الايمان من الكافر، طب ما هو شاء برضه الكفر من الكافر. دي الحته اللي فاتته، يعني هو شاء الايمان وشاء الايه الكفر، لانه قال وما تشاءون الا، فسواء شئت هذا او شئت ذاك كلاهما في مشيئه الله عز وجل. فواحد يقول لك ازاي؟ ردها لقضيه السارق. ليه سرقت؟ قال له مشيئة الله. قال له أنا أقطع يدك إيه؟ بمشيئة الله. لأن الشخص زي ما كان في استطاعته أن يطيع، في استطاعته أن يعصي، والعكس بالعكس. طيب خلينا مع بعض. والكافر شاء الكفر، فغلبت، بيقول لك فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى عما، مشيئة الله تعالى، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. صلوا على رسول الله. فإن قيل يشقل على هذا، خلي بالكم بقى من الآية دي، قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، خلي بالك، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. طيب هنا إيه الخطأ اللي وقعوا فيه؟ مش كل شيء بمشيئة الله؟ إيه الخطأ اللي وقع فيه جماعة اللي أشركوا دول؟ ولو شاء الله ما أشركنا. صلوا على رسول الله. ده أصل القضية اللي إحنا عايزين نتكلم فيها ابتداء منها. أنتوا حاسين كلمة شاء وشاء وشاء؟ فالامور تحس ايه ان الكلام يعني حكايه شاء العبد وشاء الرب وكيف اصل القضيه في فهمنا لتوحيد الله عز وجل. احنا قلنا التوحيد بينقسم الى توحيد في الربوبيه والاسماء والصفات وتوحيد في العباده، مش كده برضه؟ توحيد الربوبيه وتوحيد الايه العباده. توحيد الربوبيه معناه ايه؟ ان تفرد الله بالخلق والأمر، تدبير. طيب أن تفرد الله بالخلق، لو أفردت الله بالخلق يلزمك أن تفرده بمراتب القدر، مش ده اللي احنا عرفناه؟ مراتب القدر كام؟ لا، مراتب القدر غير أنواع التقدير. مراتب القدر كام؟ ها؟ أربع: علم، كتابة، ومشيئة، وآخر حاجة إيه؟ خلق. فلما تقول ألا له الخلق هو اللي خلق، يبقى أنت قبلها أثبتت المشيئة والكتابة وقبلها العلم تقدير، مش كده؟ يبقى إذن أنت بتشوف في حكاية الخلق مراتب القدر وذكر المشيئة. فساعة ما يذكر كلمة خلق يبقى متعلقة بتوحيد الربوبية، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي شاء هذا العالم بهذا الوضع كتقدير سابق كتبه في اللوح المحفوظ يحقق حكمة الله في خلقه. خلق كل شيء فقدره تقديره، ده اسمه توحيد ايه؟ الربوبية. الربوبية افراد الله بالخلق والتدبير. لكن توحيد العبادة، فاصح برد الامر كل الاصل التوحيد. توحيد العبادة هو ايه؟ ان تطيع الله فيما امرك. وكلمة الطاعة لا يمكن ان تكون مع إجبار. أطع ربك وهو مقيد؟ يعني هل تتصور مثلا واحد ربنا خلقه على وضع السجود ما ينفعش يرفع رأسه خالص وربنا يكلفه بالسجود؟ هل هذا يعقل؟ توحيد العبادة معناها إيه؟ الطاعة لله عز وجل. والطاعة لا يمكن أن تكون إلا إذا وجد اختيار واستطاع على الطاعة. لكن لو واحد متكتف عليه او مقيد فيه، وهذا لا نراه، ما نشوفش واحد يقول لك ايه اللي صلى ده صلى بقدر الله. هل ربنا سبحانه وتعالى جعله في ركوعه راكعا لا يرفع راسه ابدا؟ ولا اللي بيحصل انه ياتي عندما يسمع الاذان ويتحرك الى المسجد ويقيم الصلاه ويكبر؟ فهمت يا اخوانا النقطة ديت؟ فطالما فيه توحيد عبادة يبقى فيه طاعة، وطالما فيه طاعة يبقى في امر تكليفي من الله والعبد بيستجيب له. خلي بالك من النقطه دي. يبقى دي في مساحه الاختيار. طالما في توحيد عباده يبقى في اختيار، في توحيد ربوبيه يبقى فيه مشيئه وجبر ما تقدرش تتحكم فيه. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن الكافرين وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، خلطوا بين الامرين فارادوا ان يجعلوا توحيد العباده لله اللي هم اشركوا فيه واشركوا بالله وعبدوا غير الله من توحيد الربوبيه، يخلطوا بين الاثنين ما يفرقوش بين توحيد عباده وتوحيد الربوبيه. ولذلك القضيه في اصلها ان تدرك وان تعي ان الله عز وجل في مشيئته كل ما شاءه فيتعلق بتوحيد الربوبيه، كل امر شاءه الحق سبحانه وتعالى. ولفظ المشيئه لما يجي في القران ولا في السنه اهو دي قاعده بقى، اهو اي لفظ مشيئه منسوب الى الله عز وجل في القران او في السنه يبقى ده شاهد لتوحيد ايه؟ ربوبيه ولا الالوهيه؟ قولوا ربوبيه. يعني هيحصل، هيحصل مش ممكن اي لفظ مشيئه في القران او في السنه يبقى بمعنى الربوبيه، بمعنى الكون شاهد لمعنى الربوبيه، ان ما شاء سيكون، ما حدش عرف يرد. تاني، كل لفظ مشيئة ورد في القرآن فحيكون بالمعنى الكون المتعلق بتوحيد الربوبية، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، مفيش فيها كلام، بخلاف الإرادة. واحد يقول لي يعني ايه بخلاف الإرادة؟ إرادة الله عز وجل بتنقسم إلى قسمين، نوع بيتعلق بتوحيد الربوبية ونوع بيتعلق بتوحيد العبادة. اللي بيتعلق بتوحيد الربوبية في إرادة الله عز وجل بيبقى معناه المشيئة، أراد الله عز وجل شيئا فنفذه. يعني على سبيل المثال لما يقول لك مثلا إيه فعال لما يريد، دي إرادة ولا مش إرادة؟ منسوبة لمين؟ لله عز وجل. أقول تاني، فعال لما يريد. كلمة فعال لما يريد يعني معنى ذلك أنه إذا أراد شيئا فعله، يبقى الإرادة هنا كونية لا تتخلف أبدا، لا يمكن لأحد أن يعصيه. طيب لما يقول لك مثلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مين اللي أراد؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده في الصيام، في الصيام قال لك لو ما تقدرش تصوم افطر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الايه؟ العسر. اللي أراد دي إرادة ربنا برضه. طيب الإرادة ديت هل كل الناس بتنفذها؟ ممكن واحد يبقى مريض ويصوم، ممكن واحد يقدر يصوم ويفطر. الإرادة دي تتعلق بتوحيد الربوبية ولا توحيد العبادة؟ قولوا العبادة. خلي بالك، يبقى اللي متعلق بتوحيد الربوبية نسميه إرادة كونية، واللي متعلق بتوحيد العبادة نسميه إرادة إيه؟ شرعية. إرادة شرعية ممكن العبد أن يعصيه. طب واحد يقول لك ايه؟ لما ربنا امر ابليس بالسجود، خليكم معايا بقى عشان احنا هندخل دلوقتي في المعاني ديت، وطالما استوعبتم من البدايه هيبقى سهل استيعاب الباقي. لما امر ابليس بالسجود اراد منه السجود او لم يرد؟ خليكم ويايا بقى، اراد منه السجود او لم يرد؟ هنا بقى لو قلت أراده اسكت فيقول لك ايه؟ طب هو اراد من ابليس ان يسجد، وابليس اراد الا يسجد، يبقى اراده ابليس اقوى من اراده الله تعالى الله عن ذلك. وهذا ما حدث من طوائف الضلال، انهم عملوا ايه؟ ما فرقوش بين الارادتين، ولا فرقوا بين توحيد الربوبيه وتوحيد عباده. التوحيد عندهم غير التقسيمات دي خالص، يقول لك واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في الصفات لا شبيه له، واحد في افعال لا شريك له، ما عندهمش حكايه شرعي وكوني. ولذلك ما بييجوا للمساله ديت ويحتاروا، وبيدرسوا للطلبه في المعاهد قضيه القضاء والقدر من غير ما يوضحوا الفرق بين الاوامر او الاراده المتعلقه بتوحيد الربوبيه والاراده المتعلقه بتوحيد العباده، او الاراده الشرعيه الدينيه والاراده الكونيه. فالطالب ما يقدرش يستوعبها. انا بقول لك دلوقتي، لما امر سئل سهل بن عبد الله التستري، هو من علماء السلف الصالح المنسوبين للصوفي، مات سنه 298 هجري، ده اللي هو سهل بن عبد الله. واحد بيسال بيقول له لما امر ابليس بالسجود لادم أراد منه السجود أو لم يرد؟ السؤال فعلا محير. قال أراده ولم يرد. أراده ولم يرد. فواحد يقول لك يعني أراده ولم يرد؟ قال أراده شرعا وتكليفا وإيجابا على إبليس وإظهارا للحكمة، ولم يرده كونا ووقوعا ومشيئة وإظهارا للقدرة. فاهمين وأنا بقول لكم في العلم المتعلق بالحكمة والعلم المتعلق بالإيه؟ بالقدرة. شايفين الكلام؟ كلام واحد محقق. أراده شرعا وتكليف، ولم يرده كونا ووقوعا. الأول أراده إظهارا للإيه؟ للحكمة. لأن أنت بتقول ليه أراد إن هو، طب ليه يكلف إبليس أصلا بالمسألة؟ هو ده السؤال. ليه يكلف إبليس ويقول له اسجد لآدم طالما هو لن يسجد؟ عشان يظهر الحكمة، الابتلاء، عشان لما يتعذب إبليس يتعذب بعدل مش بظلم. خد بالكم يا إخوانا في النقطة دي. طب واحد يقول لك طب افرض، خليكم معايا بقى، هو لم يرده كونا ووقوعا، لأنه لا يحدث في ملك الله إلا ما يريد، لأنه هو اللي بيخلق. سجود إبليس متعلق بالإيه؟ بقدرة ربنا سبحانه وتعالى في السجود أو عدمه. أنت هتسجد أو ما تسجدش على حسب المكتوب في اللوح، واللي مكتوب في اللوح إنك ما تسجدش. طب واحد يقول لك إيه؟ طب افرض، خلي بالكم السؤال ده هيحل لكم مشاكل كتير، أنا عارف. افرض إبليس أراد أن يسجد. لن يسجد، احسنت، لكن يدخل الجنه. واحد يقول لك غريبه الحكايه دي، يدخل الجنه؟ ايوه يدخل الجنه. لو ان ابليس اراد ان يسجد، اللي مكتوب في اللوح انه مش هيسجد، واللي كتبه ربنا سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ انه مش هيسجد، لكن يحاسبه على انه ساجد. زي ما واحد بالضبط ربنا سبحانه وتعالى منعه القدره والاستطاعه وفي نيته انه يروح يقاتل في سبيل الله. زي ما الرسول قال ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم شاركوكم في الاجر. هعيدها تاني. حبسهم العذر. طب الاستطاعه وخلق الافعال اللي تؤدي والقوه اللي تؤدي الى القتال في سبيل الله، دي في ايدهم ولا في ايد ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي بيخلق؟ ما احنا نقول ليس كل ما تتمناه تدركه. فإن يعني مكتوب، هضرب لك مثل يوضح لك الفكره بشكل اوسع. واحد مكتوب في اللوح المحفوظ ان مش هيصلي العشاء معانا في المسجد. قد يكون مثال. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه وان يوفقنا الى ما يحب ويرضى. مكتوب في اللوح المحفوظ ان فلان ده مش هيصلي العشاء. الشخص ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، وده اللي هيحصل انه مش هيصلي العشاء. بس هو مش هيصلي عشاء، هذا قد يؤدي الى ان مثل هذا الشخص يدخل الجنه او يتعذب في النار. واحد يقول لي ازاي يعني؟ قل لو ان في واحد نوى وخرج من بيته ان ياتي الى صلاه العشاء، مش كسرت رجله، صدمته سيارة ولا مات في الطريق، نية اللي دفعته للعمل. أنا مش قلت لكم مرة أن الفعل البشري عبارة عن مجموعة أسباب يبدأ بالنية وينتهي بتحقيق المراد. اللي بيخلق الأسباب مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهو أعطاه إرادة كعلة أولى تحركوا للفعل، فالشخص اختار الصلاة فمكتوب في اللوح أنه مش هيصلي، لكن هذا الشخص هيتحقق فيه اللي في اللوح أنه مش هيصلي ويدخل الجنة بإيه؟ بنيته. زي اللي قتل مات، أحاديث كتير، كل أحاديث هتقدر تفسرها من هذه المعنى كتير. خلينا بقى نقول لو أنه أراد ألا يصلي أصلا فمكتوب في اللوح أنه مش هيصلي وتحمل الوزن كامل. شفتوا بقى ازاي يا اخوانا؟ يبقى اذا المساله في خلق الاشياء وترتيب الاسباب متوقفه على مشيئه الحق سبحانه وتعالى. فاحنا بنقول دلوقتي انه لما امر ابليس بالسجود اراد منه السجود شرعا ولم يرده ايه؟ كونا. يبقى تحقق المكتوب في اللوح وتحمل ابليس الوزر ولم يصدمه الحق سبحانه وتعالى. هكذا نجمع بين الأدلة. ولذلك بقى طبعا انت لو اخذت بدليل وتركت الآخر، انت فهمتها؟ نقول لو ان ابليس اراد ان يسجد فلن يسجد لان مكتوب في اللوح هيحصل له مصيبة ولا اي حاجة ولا كارثة ساعتها وهيموت، لكن يتحاسب على نيته لان الرسول يقول انما الاعمال بايه؟ بالنيات. واللي حصل ان هو ما اردش ان يسجد ومكتوب في اللوحه الا يسجد. والحاجات دي بتبان كتير قوي في ايه؟ يعني مثلا يقول لك طب ابو لهب مش الرسول عليه السلام اخبرنا واخبره الله عز وجل ان هو في النار؟ قال تبت يدا ابي لهب وتب. واحد يقول لك ابو لهب، ابو لهب ده ما بفهمش. صحيح لو كان الرجل ده، بس هو انى له ان يهتدي الى هذه المعاني المتعلقة بالتدبير الكوني والتدبير الشرعي، إنه هو في الأصل ما هوش مؤمن ولا عايز يؤمن، وحقد وحسد في قلبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعني النبوة إزاي تجيلي كده، يعني ليه ما تجيش لواحد زي أبو لهب؟ زعلان هو، زعلان. فالمهم بسبب حقده أعماه الحق سبحانه وتعالى عن أن يقول طالما الحكاية كده بقى وأنا رايح النار قبلك إزاي. طب يبقى في الحالة دي أنا أدخل في الإسلام عشان يناقض الحكمة، ما حصلش. طب هل ظلمه الحق سبحانه وتعالى؟ هل جبره على فعل وهو له كاره؟ يستحق النار ولا ما يستحقش؟ يستحق. آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء وما بعده إيذاء، والرسول بيقول اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق له. بيقول لك هنا احتجوا بالمشيئة على الرضا والمحبة. لاحظوا معايا يا اخوانا، احنا بنقول دلوقتي أنا لما أسألك سؤال وأقول لك ما الفرق بين مشيئة الله وإرادته؟ تقول المشيئة كونية والإرادة كونية وشرعية. طيب ما الفرق بين إرادة الله ومحبته؟ أحسنت، دي الإجابة السليمة. تقول الإرادة كونية وشرعية، ومحبة الله لا تكون إلا شرعية. طيب خليكم معايا بقى، إيه الخطأ اللي وقع فيه الجماعة اللي قالوا لو شاء الله، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. إيه الخطأ اللي وقعوا فيه؟ أنهم جعلوا المشيئة مشيئة شرعية، فجعلوها إرادة شرعية، هذا لا يكون. فهمتوا الإجابة ولا أعيدها تاني؟ إحنا قلنا المشيئة كونية، ولذلك ما تنفعش تقول ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن. واللي ما يفرقش بين الإرادة والمشيئة يبقى محتاج إعادة النظر في قضية القضاء والقدر، اللي مش فاهمها صح. المشيئة كونية فقط، يعني تعرفين يعني كونية؟ يعني ما شاءه سيحدث سواء كان إيمانا أو كفرا. ربنا سبحانه وتعالى قال لو شئنا، ولو شئنا لآتينا كل نفس إيه؟ هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، حق القول مني بمشيئتي. شاء أن يكون الناس بين إيمان وكفر، فسواء كفر الكافر أو آمن المؤمن فهذا بمشيئة الله، لكن تقول هذا بإرادة الله لا ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن إرادة ربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، في إرادة كونية بمعنى المشيئة، فكل ما شاء الله عز وجل أو أراده كونا فعله. أضرب لكم مثال، أنا عارف إن في الأول لسه جاي كلام كتير، إحنا ما خلصناش من المسألة لسه قدامنا كلام كتير. لما ربنا يقول إنما أمره إذا أراد شيئا، خلي بالك هنا قال أراد، صحصحوا معايا بقى في النقطة دي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى ما أراده في الآية سوف يكون وسوف يتحقق، تبقى الإرادة هنا كونية ولا شرعية؟ كونية. طب لما يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفين، كلمة هنا أراد لا مش شرعي، الإرادة ما نتكلمش على الأمر، الإرادة هنا إيه؟ كونية، إرادة كونية. إذا أراد أن يهلك قرية هيأ الأسباب لهلاكها، فالإرادة هنا كونية ما تجيش بالمعنى الشرعي. طيب إنما الأمر هنعرف دلوقتي إن ممكن يجي معنى شرعي وكوني. فهنا اللي ما أقول لك لو شاء الله ما أشركنا، جعلوا المشيئة بمعنى المحبة، ما احنا نقول في مشيئة أو إرادة ومحبة. محبة الله للفعل يعني شرعه، كل ما شرعه فقد أحبه وما لم يشرعه فقد أبغضه. فنقول لك هذا يفعل ما لا يريده الله، يبقى ما لا يحبه الله، لأن أنت ما تقدرش تفعل ما لا يريده الله كونا. واحد يقول لي طيب أنا دلوقتي برضو في حاجة محيراني، ماشي تفضل، هي إيه اللي محيراني؟ يقول لك أنا عايز أعرف يعني إيه إرادة كونية ويعني إيه إرادة إيه شرعية. خصائص الإرادة الكونية أو المشيئة، مرتبة من مراتب القدر، اكتب مرتبة من مراتب الإيه؟ القدر، بها يخلق، لا تتخلف، لا يمكن للعبد عصيانها، إن مش في إيده، قضاء الله وقدره، فرض وجبر على العباد. دي الإرادة هي الكونية أو المشيئة. ها تاني ركزوا معايا، أنا بقول من ذهني فعشان نعيدها تاني، ديت المسألة ما هي سهلة. بنقول دلوقتي أول حاجة إن المشيئة أو الإرادة، إحنا نقول المشيئة معناها الإرادة الكونية، لما أقول لك إرادة كونية تشيلها وتحط المشيئة على طول، لك ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة هنا المرتبة رقم كم في مراتب القدر؟ قولوا ها؟ تلت. مراتب القدر كام؟ أنتوا عارفين يعني إيه مراتب القدر؟ اللي هي ترتيب صنع المخلوق، بداية بالعلم وعلم التقديس، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. فكل ما شاءه فقد خلقه أو سيخلقه الحق سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أنت سمعت واحد يقول لك ما أراد كان وما لم يرد لم يكن؟ ما تجيش، إنما تقول ما شاء كان وما لم يكن. ولذلك إحنا نعلق الأمور على المشيئة، قدر الله وما شاء إيه في الماضي، ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إيه ها؟ ولا إلا أن يريد الله إن شاء الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يبقى في الماضي والحاضر والمستقبل متعلقة بالمشيئة، ما ينفعش تعلقة بالإرادة. لكن لو واحد حب يتحزنك شوية يقول لك والله قدر الله وما أراد كونا حدث، ماشي، عشان يعرفني أنه فاهم الفرق بين الإيه الإرادة والمشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يريد الله كونا. ماشي، خد بالك إزاي؟ على أساس إنه فاهم الفرق بين المشاء والإرادة. إنما ما ينفعش يذكر الإرادة ويسكت. أخونا اللي معاه البتاع ده يقطيه. نعم. الله يكرمك ويبارك فيك. يبقى إذن الإرادة الكونية اللي هي المشيئة اللي هو الأمر الجبري اللازم على العباد لا يمكن صده ولا يتخلف. دي من الخصائص بتاعته. كتبته قد إيه الوقت؟ قولوا. ها، المشيئة بها يخلق مراتب القدر. ها، لا تتخلف، لا يمكن العبد عصيانها، لأن هو واقع سواء اخترت الإيمان أو الكفر في مشيئة الله. اللي سرق مشيئة الله، واللي قطع مشيئة الله. وبرضو نفس الكلام، تتذكروا في حديث ورد عن عمر بن الخطاب في قضية طاعون عمواس، وده حديث صحيح أظن في صحيح البخاري. رحمكم الله. لما عمر بن الخطاب سار مع الجيش، شفاكم الله، سار مع الجيش، كان معه أبو عبيدة بن الجراح، حتى بلغهم في الطريق أن الوباء اللي هو وباء الطاعون، نسأل الله العافية والسلامة، قد حل بعمواس. فعمر الخطاب أمر الجيش بأن لا يذهب وأن يرجع. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ يعني بتهرب من قدر الله؟ مش عايزين تروحوا للطاعون؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. أفر من قدر الله إلى إيه؟ إلى قدر. هنا بقول قدر الله، لك ممكن تشيل القدر وحط مشيئة هنا. أفر من مشيئة الله إلى إيه؟ إلى مشيئة الله. خدت بالأسباب بمشيئة الله، تركت نفسك لغاية ما تموت هيبقى بمشيئة الله برضه. فما تجيش تحمل المسؤولية على مشيئة الله، تقول لا ده مشيئة ربنا، أنا قاعد بستنى أجلي. يا أخي قوم خد بالأسباب. يقول لك والله لو هيرزقني هيرزقني، ما كل حاجة بمشيئة، أنا قاعد لما يجي الرزق. ويتواكل. يقول هو بمشيئة الله، بس أنت تتحمل الوزر. واحد حيرمي تحت نفسه تحت السيارة، هيتحمل الوزر ومات بمشيئة الله. المقتول مات بإيه؟ بأجله. مش كده برضه؟ مش ده اللي احنا أخذناه؟ فإن مشيئة الله ساري عليه وعليك. ساري على المسلم والكافر، ساري على الكل. فقال له بقى عمر الخطاب مثال بسيط، قال له: يا أبا عبيدة، لو أن لك إبل رعيتها في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء فماتت بقدر الله. قال له إيه؟ قال له: أرأيت إن رعيتها في أرض خضراء فيها زرع وماء فعاشت بقدر الله؟ قال له: نعم. يبقى أفر من قدر الله إلى إيه؟ فأنت بتاخد بالأسباب وتسعى في العمل، والمقدر سيقع، لأن سعيت أو ما سعيتش هيقع. أنتوا معايا يا أخوانا في النقطة دي؟ فهنقول المشيئة واقع على محال. دي اسمها الإرادة الكونية. يبقى الإرادة الكونية معناها إيه؟ ها؟ المشيئة. أنا عايزكم لما تروح البيت من هنا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله عز وجل، كل واحد بيقرأ في المصحف ويشوف كلمة مشيئة، شاء أو يشاء. أي كلمة مشيئة ورد في القرآن فكر في المعنى اللي جنبها، هل هو كوني ولا شرعي؟ واللي هيجيب لنا مشيئة شرعية في القرآن إن شاء الله عز وجل نحط له الجائزة رقم واحد في المسابقة اللي بيعملوها هنا، يطلع عمره ولا حاجة. آية واحدة بس أو حديث فيه المشيئة منسوبة إلى الله، بس تكون شرعية، ما تكونش إيه؟ كونية. مش هيجد في القرآن إلا كلام المشركين: لو شاء الله ما أشركنا. فأرادوا أن يجعلوا المشيئة بالمعنى إيه؟ الشرع. وربنا أنكر عليهم كلمة. لهم جعل المشيئة شرعية، قل شاء الله لنا أن نعبد غيره فقد رضي لنا هذه العبادة، وإلا سبنا لي عشان نعبد. أخي بالك إزاي؟ لما تركنا لكي نعبد الأصنام؟ فطالما تركنا لنعبد الأصنام وهذه مشيئته يبقى رضاها لنا. فجعلوا المشيئة معنى الرضا، في حين ان انت سواء اطعت او عصيت فذلك بمشيئة الله عز وجل. يبقى المشيئة كونية معناها إرادة كونية، اما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، افعل كذا ولا تفعل كذا. الإرادة الشرعية خصائصها ايه؟ اولا الإرادة الشرعية تتعلق بتوحيد العباد، وهي إرادة الله من العباد، وهي هداية العباد إلى صلاحهم، ويمكن للعبد أن يخالفها ويتحمل المسؤولية والعقاب على مخالفتها، وعليها يترتب الثواب والعقاب ودخول الجنة والنار. عرفت تفرقوا بين الاثنين؟ طيب تعالوا بقى نضرب أمثلة كتير. يبقى لما أقول لك دلوقتي هو قبل ما ندخل في الأمثلة اللي هضربها، ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ تقول إيه على طول؟ ها؟ أنا عايز إجابة تدل على فهم واستيعاب. الإرادة كونية وشرعية، والمشيئة كونية فقط. واللي يقول لك في مشيئة شرعية يبقى معنى ذلك إن هو محتاج إن يدرس تاني. قل له هات لي مشيئة شرعية من القرآن. بس احنا دلوقتي بنقول أصول. هذا القرآن موجود والآيات فيه كثيرة جدا، والسنة فيها من لفظ المشيئة ما فيها. يعني أنت لو كتبت بس على المكتبة الشاملة في الحاسب كلمة شاء الله أو يشاء وخليه يدور، شوف هتطلع لك قد إيه. اللي عنده الحاسب يبقى يدور، ولا 20 أو 30 ألف موضع في القرآن والسنة فيه المشيئة، مش ممكن تيجي بالمعنى الشرعي، كلها بالمعنى ايه؟ الكون. يلا فكروني كده، حد يطلع من الآيات اللي حافظها أمثل. لله ملك السماوات والأرض، يخلق يخلق ايه؟ ما يشاء. يخلق ما يشاء، طالما فيه يخلق يبقى لازم يبقى مشاء على بعض. خلق قبل منها مشيئة، والمشيئة قبل كتابه. يخلق ما يشاء، يهب لمن ذكر يهب لمن يشاء، فذكر هنا الايه؟ المشيئة. يهب لمن يشاء ايه؟ إناث. ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويهب ويجعل من يشاء عقيم. كلها مشيئة، شفت فيها إرادة. يبقى المشيئة هنا كونية ولا شرعية؟ طلعوا لي المشيئة. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يبقى هو شاء ألا يجعلهم إيه؟ أمة واحدة. طيب ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. الآيات المشيئة كتير، طلعوا. ولو شئنا رفعناه بها. ها؟ قل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. آيات كثيرة جدا في المشيئة، ستجد آلاف المواضع المشيئة لا تكون إلا كونية. ولذلك ما ينفعش تقول قدر الله وما أراد فعل، لأن في احتمال يكون إرادة إيه؟ شرعية. فلو قلت قدر الله وما أراد فعل وأنت تقصد الشرعية، يقول لك لا ما حصلش. طب ما هو أراد الصلاة وما بتحصلش، أراد منا الصلاة ولا لم يرد؟ قولوا يا أخوان، تقول أرادها شرعا. أرادها إيه؟ طيب أراد الصلاة منا شرعا، أما إرادة الصلاة كونا فقد يريد وقد لا يريد، واحد يصلي واحد ما يصليش، ودي ما لهاش علاقة بالثواب والعقاب. العلاقة بالثواب والعقاب الإرادة هي الشرعية، أما الكونية فاللي بيصلي بمشيئة الله واللي ما بيصليش برضه مشيئة الله. والله الوقت مر بسرعة جدا، كان لسه دي هنبدأ نقول بسم الله، نقول يا باسط، الباسط من أسماء الله الحسنى. ظل الفقرات من كتاب القضاء والقدر هقرأها عليكم، الكتاب اللي احنا بنعمله في القضاء والقدر يعني. فالتدبير الكوني اللي هو الإرادة الكونية أو ما يتعلق بالمشيئة، يعني تعريفه إيه؟ أنا ملكت شوية حاجات كده من دماغي، لكن ده اللي أنا كتبته في الكتاب. تدبير الكون هو قضاء الله وقدره. اسمعوا، الإرادة الكونية قضاء الله إيه؟ وقدره، وفعله في خلقه. كل صغيرة وكبيرة بتحصل هي فعل الله في خلقه، يبقى دي تمت بإيه؟ بمشيئة الله وبقدره. تدبير قدري حتمي الوقوع. عيدة تاني، تدبير قدري حتمي الوقوع، يعني ده جبري ما حدش عرفه. تدبير قدري حتمي الوقوع، جبري واقع على كل مصنوع، لا يمكن لأحد في العالم رده، ولا لا يمكن لأحد في العالم رده، ولا يمكن للإنسان صده. ما شاء الله فيه كان، وما لم يشأ لم يكن. تدبير متعلق بربوبية الله لخلقه. في باب إيه؟ الربوبية والعبودية، ربوبية. وهو كما أخبر سبحانه عن نفسه له الخلق والأمر. فالخلق قضاؤه وقدره، وفعله وأمره، وحكمه الجاري في ملكه. بلا كلام طيب يبين لكم. فالتدبير الكوني واقع حتمي لا يمكننا صده ولا نستطيع رده. ربنا بيقول ايه؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا. الاراده هنا كونيه ولا شرعيه؟ قولوا، لازم تكون كونيه، لان الشرع كله خير. ان اراد بكم سوءا او اراد بكم ايه؟ رحمه. الاراده هنا كونيه. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم ايه؟ نفعا. الاراده هنا ايه؟ كونيه. ده التدبير انه الكون. التدبير الشرعي، اسمع العباره دي. التدبير الشرعي تدبير تكليفي اختياري ديني خاص بشريعة وهداية وبيان. تدبير من الله لصالح الجن والإنسان. تدبير يظهر من خلاله معاني الكفر والإيمان. ويترتب عليه الثواب والعقاب، والعرض والحساب، والنعيم والعذاب. ده التدبير نهو. هذا التدبير الإنسان مخير فيه. يمكن أن يطيع الله فيه أو يعصيه. المهم في كلام طيب كتير إن شاء الله منخلص كتاب القضاء والقدر دكتور. طيب تعالوا بقى دلوقتي نضرب أمثلة وصحصحوا معايا بقى. بنقول دلوقتي عايز إيه؟ نفقهه في الدين. إرادة كونية. استعجلوش، جاي أنا عامل لكم هنا 20 صفحة على كل ما ورد في القرآن من أنواع التدبير الكوني ومن أنواع التدبير الشرعي ومن أنواع التدبير اللي هو كوني من وجه وشرعي من وجه. وهنكلفكم بأنكم تطلعوا لنا الكلام ده إن شاء الله في بحث عشان تثبت. أنتوا لو أنتوا حفظتوا الكلام ده هو كويس، ربنا إن شاء الله هيفتح عليكم فتح طيب جدا جدا في فهم موضوع القدرة وموضوع الحكمة، وإزاي تخاطب الناس بشكل يناسب فطرتهم ويثير بواعث الحكمة أو كوامن الإيمان في صدورهم، وفي نفس الوقت ما يكونش فيه قصور في النظر إلى موضوع القضاء والقدر. لأن هي المشكلة إن في واحد يجي يتكلم فيبالغ في جانب على حساب الجانب الآخر، يتكلم في قضية الإيمان بالقضاء والقدر ولا بد أن تؤمن بأقدار الله، حتى يجعل إن الإنسان مسير ويطلع المستمع إن الإنسان مسير، وواحد تاني يبالغ في الأسباب إلى أن يجعل الإنسان مخير، وإن ربنا سبحانه وتعالى كأن يعني ملوش دور في القضية. نسأل الله السلام. اسمعوا معايا يا أخوانا النقطة دي. إحنا بنقول دلوقتي ربنا ذكر الإرادة المشيئة والمحبة، المحبة شرعية فقط، كل ما أحبه فقد شرعه. طب والإرادة ها؟ كونية وشرعية، والمشيئة كونية فقط. هنيجي بقى نشوف مثلا بعض المصطلحات اللي وردت ونسبت إلى الله عز وجل وهي على المعنى الكوني وترد أيضا على المعنى الشرعي. ربنا بيقول في قضائه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قضى، احنا بنقول في قضاء لرب سبحانه وتعالى، نعم قضاء كوني، قضاء ايه شرع. لما يقول عن سليمان فلما قضينا عليه الموت، القضاء بالموت شرعي ولكن ايه كوني، لا يمكن ان يكون شرعي طبعا في هذه الآية. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأده. طب هو فلما قضينا عليه الموت، قضاء الموت ده كوني يقع بمشيئة الله على ما كتب في اللوح المحفوظ، يبقى القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ لكن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. طب من يقول مراتب القضاء الكوني؟ يلا ما شوف انت فاكرين ولا مش فاكرين. علم وكتابة وايه ومشيئة. طب لو زودنا مرتبة يبقى قدر. مراتب القدر أربعة ومراتب القضاء الكوني ثلاثة، علم وكتابة ومشيئة. ولذلك اللي قضى عليه الموت يبقى لابد أن يقدره، فيبقى هذا وقع بعلم وكتابة ومشيئة وخلق. لعل النقطة دي تكون واضحة. طب خليكم معي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على دابة ما على موت إلا دابة الأرض. طب اسمعوا الآية دي بقى. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إيه رأيكم في القضاء ده بقى، كوني ولا شرعي؟ كوني. الدليل على كده ايه؟ نقول اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. نقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. استنى بقى، هل كل الناس بتعبد؟ هل كل الناس بتنفذ القضاء ده؟ خلف. فلو خالف الناس قضاء الله لا يمكن ان يكون الا الشرع فقط، اما الكوني لا يمكن لاحد ان يخالفه. طب نضرب مثلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ايه فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. شرعي. طب هو قضاء الرسول شرعي؟ خلي بالك، اي قضاء لمخلوق لا كوني ولا شرعي ما عدا الانبياء والرسل، لانهم لا يقضون الا بقضاء الله. ولذلك ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى القضاء ده هنا كوني ولا شرعي؟ وكلمة ويسلموا تسليما، إن ممكن في ناس ما يسلموش لقضاء الرسول عليه الصلاة فخالفوا القضاء هنا، هو قضاء الله أصلا، فمخالفة القضاء لا تكون إلا فين؟ في الشرع، لكن الكون هل يستطيع حد أن يخالفه؟ أبدا. أنتوا فاهمين يا أخوانا المسألة دي؟ طيب هنضرب مثل تاني. وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يلا يا أخوانا، أنا شرحت في الآية في المرة اللي فاتت كلام شيخ إسلام، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، إن في أجل في التقدير العمري وأجل في التقدير الأزلي، مش كده؟ التقدير العمري يقول لك هيتغير، مش كده؟ احنا قلنا لو ان هذا الاجل انتهى فلا يمكن ان يتغير، ده اللي مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ، عشان يصبح ازل. فالاجل هنا هو اجل كوني، بس هي القضيه في ترتيب الحكمه في كيف يقع هذا الاجل، انما هو حيقع حيقع. هل في حد مثلا حيعرض في ان هذا الاجل سيقع؟ ابدا، لكل اجل ايه؟ كتاب. طيب، طب نشوف انتوا بقى دلوقتي فهمتوا المسألة دي. أما يقول إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الإيه؟ والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ طب انت عرفت أنه كوني ليه؟ ها؟ لأنه كان إيه؟ هيحصل هيحصل، يبقى القضاء هنا كوني. طب لما يقول لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة. خلي بالك هنا يقول لك إيه؟ أن يكون لهم الخيرة، ما فيش خيرة هنا، كوني ولا شرعي؟ قولوا يا أخوان، شوف كلمة أن يكون لهم الخيرة عملت لكم إزعاجة، هو شرعي ولا يمكن يكون كوني. ده بقول انت انت مالكش اختيار في المساله، هذا في اثبات الاختيار. اقول ان يكون لك الخيره يعني المفروض منك انك انت ايه؟ تستجيب. وده عامل زي ايه؟ ولا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى ايه؟ احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. طب دي كلمة كنت سمعه الذي يسمع بك، العبد فيه يتحرك بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ كونية والشرعية معا. كونية لأنه واقع، والشرعية لأنه موافق، فما لوش اختيار يخالف اختيار الله عز وجل. فلما يبقى في هذه الحالة يبقى هذا وافق الإرادة الكونية والشرعية. ولذلك يقول لك إيه؟ الإرادة الكونية والشرعية تجتمعان في المؤمن وتفترقان في الجاهل. وإحنا لما نحط سؤال نقول لك أبو بكر الصديق اجتمعت فيه الإرادة الكونية ولا الشرعية ولا لا الكونية ولا الشرعية؟ فاللي ما حضرش ولا درس لك والله الكونية الله مشيها كده، خد بالك إزاي؟ لكن هو الأصل أن يكون إيه؟ الاثنين مع بعض. طيب أبو جهل تحققت في الإرادة هي، لكن الشرعية خالفها، فعلى مخالفة الشرعية حدث العذاب، لكن فيما يتعلق بالمؤمن تجتمع في الإرادة الكونية والشرعية. ليس هذا فقط، أنت فاكرين أنا أقول لكم التوحيد من أسماء التوحيد اللي هو النوع الثاني من التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الشرع والقدر وتوحيد الغاية وتوحيد تاني الألوهية وتوحيد الإرادة. ليه هو توحيد الإرادة؟ لأن إرادة العبد تتوافق مع إرادة الله الشرعية وتتوافق بالضرورة مع إرادة الله هي الكونية، فتوافقت الإرادات. فإذا توافقت الإرادات جاء لفظ التوفيق، نقول وفقه الله. كلمة التوفيق جاي من إيه؟ إن إرادة العبد اتفقت مع الإرادة الشرعية مع الكونية. طيب أضله الله لأن الإرادة الشرعية لم توفق لأن الإرادة إرادة العبد لم توفق للإرادة الشرعية، لكن وقعت عليه الإرادة الكونية فسمي إضلالا. أصل التوفيق جاي من هذا وأصل الإضلال جاي من الآخر. اتفهمت النقطة ديت؟ ولا انتوا شايفين الكلام صعب؟ اعيدها تاني. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الوقت مثلا إرادة العبد هي اللي بتحرك سواء للطاعة أو للمعصية، مش كده برضه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى له إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. واضحة؟ الإرادة الشرعية إرادة الحق، إرادة الحق سبحانه وتعالى منك أن تفعل كذا وكذا ولا تفعل كذا وكذا، دي إرادة ربنا. فلو أنت وافقت بإرادتك الإرادة الشرعية يبقى ستقع الإرادة الكونية، لأن سواء آمنت أو كفرت هي هتقع الإرادة الكونية، هتقع هي المشيئة يعني. يبقى في حال الطاعة حصل اتفاق بين إرادة العبد والإرادة هي الشرعية والإرادة كمان هي الكونية، ده توافق بين الثلاثة. التوافق بين الثلاثة دي يسمى توفيقا وهداية كونية. نقول وفقه الله أو عصمه الله. لكن لو أن إرادة العبد وافقت الإرادة الكونية وخالفت الشرعية، الكونية هتقع، هتقع ما فيش كلام، مش كده برضه؟ طب هو خالف ولا وافق الشرعية؟ قولوا خالف الشرعية. نقول هذا أضله الله لأن في إرادة كونية، لكن يتحمل المسؤولية لمخالفة الإرادة هي. اسمعوا المثل الجميل ده اللي سئل فيه سهل بن عبد الله التستوري رحمه الله. واحد بيسأله يقول له ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني؟ فقال لا يقول هذا إلا واحد من اثنين، صديق أو زنديق. فهمتوها؟ ثاني ركزوا معايا هتلاقوا كلامه كأنه مش سمنة على العسل. فعلا كلام تشعر فيه بمنتهى الدقة والبلاغة والحلاوة في الكلام. ما تقول في من قال أنا كالباب، زي ضلفة الباب، لا أتحرك إلا أن يحركون. يعني يقول لك أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة، أنا تحت أمر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي بيحركني يمين ويحركني شمال. فقال لا يقول هذا إلا واحد من اثنين، صديق أو زنديق. طب من يفسر لي بقى الصديق ومن يفسر لي الزنديق؟ الصديق وافق الشرعية والكونية، والزنديق خالف الشرعية ووقعت عليه الإرادة هي الكونية. فاحتج بالقدر على معصيته وقال لك أنا والله مسير، أعمل إيه؟ جبري. أو زي يقول لك مثلا إيه، كاتبين هنا بعض الأمثلة، عايزين تصلوا العشاء؟ طيب طيب احنا خلاص يعني على العموم لسه الكلام جاي كتير، وان شاء الله عز وجل حاولوا انه تحرصوا حتى تنتهي المحاضرات المتعلقة بالتدبير الكوني والإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأنها رائعة جدا. أنا جمعت كل اللي ورد في القرآن تقريبا والسنة على قضية الكون والشرعي، وهنكلفكم ببحث على هذه المسألة بس بعد محاضرة واثنين لغاية ما تستوعبوا الايه الأمر بشكل جيد. نعم. نصلي العشاء وإن كان في سؤال نجاوب عليه. إن كانت المحاضرة هذه انتهت بسرعة شديدة جدا. السلام عليكم. قال أحد شيوخنا إن لفظة أزلي غير موجودة في القرآن ولا في السنة، فما رأي سيادتكم؟ هو من باب الخبر طبعا عن الله عز وجل، قلنا باب الأسماء توقيف، باب الصفات توقيف، باب الأفعال توقيف، باب الخبر عن الله عز وجل غير توقيف. فالمقصود بالتقدير الأزلي ده موجود عند القيم في شفاء العليل فصل كامل عن التقدير الأزلي. فأقول لك ده مش موجود في الكتاب والسنة، يعني كأني يعني المسألة أنا مش عارف أقول إيه. أقول لك إزاي؟ لو كان القضية في كل ما يتعلق بالكتاب والسنة وإن توقيفي، فالأولى أن يكون في الموضوع موضوع الأسماء الحسنى، ولا مش معايا يا أخوانا؟ يعني ينصر الأسماء اللي عليها دليل، إنما الأسماء اللي ما عليهاش دليل حاولوا إن هم يشوفوا لها مخرج. وبعض الناس يجي في قضية أزل ديت ويمسك قوي فيها، يقول لك إزاي؟ المسميات ما عليهاش خلاف طالما إن هي مفيش فيها مخالفة للشرع. طيب، فضيلة الشيخ، قال شارح العقيدة وعن وهيب أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. ما معنى هذا الكلام، وكيف توجهه توجيها صحيحا في معنى ما تعلمناه منكم حفظكم الله؟ الله يحفظكم فيه. هو طبعا نظرت في القدر فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، لا يعني عدم الحديث في القدر، إنما يعني أن هناك شيء في القدر اللي هو التقدير الأزلي والميثاقي ظن ربنا بهما، فيحاول الشخص أن يعني يحاول الشخص محاولات مستميتة لكي يعرف ما في اللوح المحفوظ. هذه المشكلة. وقولهم بأن القدر سر الله في خلقه، أي قضية النظر في القضاء المتعلق بالتقدير الأزلي أو التقدير الأزلي أو التقدير الميثاقي، في أن واحد من أهل الجنة ولا في أهل النار، ولو كتب عليه أنه من أهل النار ثم عمل بالصالحات طول الحياة يدخل الجنة ولا النار، فهنا هذا الشخص تجاوز حده في أنه فرض فرضا خاطئا. لأن أنت فرضت أنه من أهل النار، احتمال يكون منين؟ من أهل الجنة، فأنت كده تطاولت على القدر وكان يجب أن تكف. فليس لك إلا الأخذ بالأسباب وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن لا يعني من خلال كلام وهيب أو وهب بن منبه إن الشخص لا يتكلم في قضاء القدر، ده من أشرف الكلام وأجمل الكلام وألذ الكلام، وإحساس الواحد بحلاوة التوحيد والإسلام الحديث في القضاء والقدر. يعني توحيد الربوبية، ما هو القضاء والقدر هو إيه؟ من الخطأ إن هم يصنفوا القضاء والقدر كباب مستقل عن توحيد الربوبية، إنما لما نيجي نتكلم عن توحيد الربوبية بنتكلم عن خلق الله الأشياء، وخلق الله الأشياء قبل الخلق مشيئة، وقبل المشيئة كتابة، وقبل الكتابة علم، اللي هي مراتب القضاء والإيه؟ والقدر. فهو دي الإشكالية، إن بعض الناس بيفصل الإيمان بالقضاء والقدر عن حقيقة النظر إلى الأسباب وتوحيد الخالق سبحانه وتعالى في ربوبيته، كيف خلق وكيف رتب هذه الأمور، فيعتبر من خلالها. لا، السؤال ده خليه حضوره، يعني ما يعرف فيه. الأخ بيسأل عن حاجة خاصة بي. قال الإمام الذهبي في السير: من أقر بذلك، أي الاستواء، تصديقا لكتاب الله ولأحاديث رسول الله، وآمن به مفوضا معناه إلى الله ورسوله، ولم يخض في التأويل ولا عمق، فهو المسلم المتبع. السؤال: ماذا يقصد الإمام الذهبي بتفويض المعنى وجزاكم الله خير؟ هو طبعا كلامه هنا محمول على معنى وصف الكيفية، وإن كان بالنسبة للإمام الذهبي أو لغيره، بعض الناس بيستخدم هذا الكلام في نظرة الخلف إلى السلف، حيث يعتقدون في أن السلف الصالح فوضوا المعنى، وكل هذه طريقة السلف والتسليم، وليس كذلك، وإنما هم فوضوا العلم بالإيه؟ بالكيفية. فإن كان الإمام الذهبي يقصد في كلامه، وهذا ما نظنه، أنه يقصد بالمعنى أي وصف الكيفية فيسموا ذلك المعنى، لكن احنا عندنا واضح جدا ان المعنى شيء والكيفية شيء اخر. المعنى بفهم من كلام اللغة، من دلالة اللغة، وهذا معلوم لان ربنا خاطبنا به، مش ممكن يخاطبنا بكلام ملوش معنى، لازم الكلام له معاني. ف فهل الإمام الذهبي مثلا يقول إن كلام الله في قول يا رحمن العرش استوى بلا معنى، ولا كلام بمعنى؟ بمعنى، مفهوم له معنى، فهو يتحدث عن الكيفية. فما يحاولش واحد ياخد كلام الإمام الذهبي علشان يحتج بيه على إيه، إن السلف فوضوا المعاني، ده مش صحيح، إنما فوضوا العلم بالإيه، بالكيفية، أما المعنى فهو معلوم، وإلا ما خطبنا الله عز وجل من خلاله. لو العكس لم يرد الشيطان أن يسجد ومكتوب باللوح أنه سوف يسجد. إحنا دلوقتي مكتوب في اللوح إلا مش مكتوب، إحنا ما بنشغلش نفسنا بالمكتوب في اللوح، اللي حصل حصل وتم وتحققت فيه حكمة الله عز وجل. لكن السؤال اللي هو سؤله سهل بن عبد الله التستري، لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود ولم يرده؟ قال أراده ولم يرده، أراده شرعا وتكليفا ولم يرده كونا ووقوعا. وإحنا بنقول إن المكتوب في اللوح سوف يتم، ولن يظلم الله عز وجل أحدا من خلقه، زي ما ضربت لكم مثل باللي جاي يصلي ومكتوب في اللوح إنه مش هيصلي، فإما يكتب مصليا وإما يصرف نظره عن الصلاة ولا يصلي، ده مكتوب في اللوح، ده مكتوب في اللوح، وقدر الله سوف يتم كما كتبه. هل الفكر والتردد نثبتهم لله عز وجل مع نفي قياس التمثيل وقياس الشمول؟ وإن كنا نثبتهم لله عز وجل فما الدليل؟ لقيت الفكر، إيه المقصود بالفكر؟ حكاية الفكر ديت مش عارف يعني دليلها إيه، لكن التردد اللي هو ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، فالتردد يثبت لله في حال الكمال، لأن التردد قد يكون عن نقص، إذا كان عن عدم علم وعدم إحكام للأمر يبقى نقص، وإذا كان لإظهار الفضل، زي واحد مثلا يقول لك أنا والله الدرجة بتاع الطالب ديت أنا محتار أديله 100 ولا 110، هو هياخد 100% خلاص، بس إنما يتردد أمام الطلاب ليظهر فضله وليس عن عدم إحكام للدرجة، فهذا تردد عن نقص ولا عن كمال؟ عن كمال. فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، فأراد أن يظهر فضله ومكانته عند الله مع إحكام أمره في أنه سيموت سيموت. نعم. هل تحتوي الآيتين آخر سورة الإسراء على جميع أسرار الكلام؟ نرجو التوضيح. يعني السؤال مش واضح أوي، خد بالك إزاي، فحاول أنت توضح مرادك من السؤال بشكل يعني أفضل من ذلك. السؤال: رأيت رؤيا وأنا في 15 من عمري، وكان ملخصها قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، الآية طويلة أوي. ثم تاب الله على نفسي وأنا عندي 22 سنة وعصيت وأنا في 15 إلى 22 سنة، فأين الإرادة الكونية والشرعية؟ فهل هذه مبشرات وهل يحق عليها العقاب حتى بعد التوبة نزلا رؤية الآية والمعصية بعدها؟ يعني أنا مش عارف أقول لك، أنت فيما مضى إن كنت مخالفا للإرادة الشرعية فتوب إلى ربك، والتوبة ربنا سبحانه وتعالى يحول بها ما فات من عدد السيئات إلى حسنات. وأنا عايز أقول لكم نقطة، إن بعض أخواننا سألوا في القضية دي في مسألة تغيير العمل وما تغيير العمل، لو واحد تاب عمله بتغير، لا، اللي كتب عليه كتب عليه، والمقصود بكتابة العمل غير كتابة الإيه، الأجر أو الوزر. يعني اللي بيعمل عمل، انت عندك مثلا وليكن ولله المثل الاعلى، ما نشوف مثلا كتاب، الكتاب ده فيه صفحتين، صفحه على اليمين وصفحه على الشمال، لو قلنا اللي على اليمين ديت كتوضيح يعني مكتوب فيها العمل، والمقصود مكتوب العمل ايه، يعني تحديد الزمان والمكان ومقدار العلم والاراده والاستطاعه، كده بيتحدد اي عمل في اللحظه المعينه، يعني لحظه رقم واحد من حياته او من اليوم الفلاني، هل عنده علم بالحكم؟ هل عنده إرادة؟ هل عنده استطاعة؟ أين الزمان والمكان؟ كده تكتب العمل، يبقى العمل رقم واحد في حياته، وبداية العمل زي ما قلت لكم بداية من النية ونهاية في تحقيق المراد، فكل عمل صغير أو كبير بيتكتب، فبيكتب العمل، العمل ده خير ولا شر؟ على حسب موافقة الشرع، خير يبقى حط عليه 500 مثلا حسنة، شر 600 سيئة ولا حاجة، خد بالك ازاي؟ اه بيكتب. فهم يكتبوا كل، لو كانت كل أعماله شر مخالفة للشرع فبيتكتب قصاد منه كام؟ عدد معين من السيئات، كل فعل على قد كده من السيئات، فبقى عنده صحيفة مليانة سيئات. لو تاب العمل زي ما هو بس تتبدل السيئات إلى إيه؟ إلى حسنات، يبقى هو عمل عمل سيئة وقصاد منه حسنات بالتوبة. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسن، مش يبدل العمل المكتوب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يسترها عملت كذا وكذا وسترتها عليك في الدنيا والآخرة لك اليوم. وبعدين أي رؤية يشوفها العبد، خلي بالك أي رؤية بيشوفها العبد إن دفعته إلى الشرع والتمسك بالشرع تبقى مبشرات. يعني الضابط في تفسير الأحلام هو هذا، أي رؤية تدفعك إلى مزيد من التمسك بالشرع والبعد عن المخالفات يبقى ده مبشرات. أي رؤية غير كده، واحد بقى يحاول إن هو يتطاول فيها على ما في الغيب من اللوح المحفوظ كأنه بيرى من اللوح المحفوظ ويقول لك هيحصل كذا وكذا وكذا، دي معناها انك هتطلق مراتك، الرؤية دي خرب البيت كده، او انت هو اللي بيدق مسمار في الحلم معناه ان مش هتطلق مراته، واللي بيخلع مسمار بكماشة معناه ان مراته هتطلق. لا يا اخي انت جبت الكلام ده منين؟ لك اجتهاد مني. اه يبقى الراجل عايش بقى طول عمره بيستنى اليوم اللي هيقول لمراته فيه يلا مع السلامة، بالك ازاي؟ فهو القصد من تأويل الرؤية، ولذلك الرؤية يأولها واحد حبيب لك بيحب لك الخير، أو واحد عالم يقدر إن هو إيه يدلك على الشرع ويحضك على التمسك به. آه هنا لا مستني يخلع المسمار. أقول يقول لك اللي يشوف الملك عبد الله في الحلم خد بالك إزاي يبقى هيجي له رزق واسع وهيجي له مش عارف إيه وبتاع. طب واللي يشوف فلان في الحلم يعمل إيه؟ خد بالك إزاي؟ هي مشكلة. هو إشمعنى يعني دي؟ فالمسألة ما لهاش علاقة لا بفلان ولا بفلان. أنا بقول هي رؤية مبشرة. وبعدين يا أخي يعني التحكم في المسألة دي بايخة جدا، وحاجة صعبة ان يتوسعوا في المسألة بشكل كأن خلاص تليفون الأحلام اتصل اتصل حلمك هيتفسر. المسألة كل اللي فسروا الأحلام فيما ورد في القرآن وإما يحتجون به كان بوحي من الله عز وجل، اللي ورد في القرآن والسنة وحي إما من الله أو تفسير رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام يفسرها الرسول، ده كله بوحي. لكن احنا بالنسبة لنا احنا بنقول هذا دافع للشرع، النبوة انقطعت وانقطع الوحي ولم يبق إلا الايه المبشرة، عشان حاجة بس تريحك ان ربنا يلهم الملك او يأمر الملك القرين او نزع الخير فيه يقلبه الحق سبحانه وتعالى بحيث يطمئنك اذا استخرت. انا مستخير اتجوز فلانة دي ولا ما اتجوزهاش، فالواحد يصلي ركعتين فيرى رؤية طيبة ان هذه امرأة صالحة او كويسة او يرى فيها شيئا يجذبه اليها فيتزوجها، أخي بالك إزاي؟ على إن هذا استخارة فوجدها في، أو إن مثلا هذا الشخص رأى شيئا في المنام دفعه إلى مزيد منين؟ من العمل والطاعة، فدفعه إلى التمسك بالشرع. مش إن واحد شاف رؤية في المنام إنه بيشرب دخان يقول لك والله يا أخي يعني هحقق الرؤية، أو واحد مثلا شاف كذا بيعمل فيها حاجات ابتدع فيها ابتداعا ليس في شرع الله، جاله واحد في المنام وقال له شوف أنت علشان تدخل الجنة تقوم تصلي بعد ما تصلي العصر 6 ركعات تحافظ عليهم مدى الحياة، بدعة. فيلزم نفسه بما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول طالما شفت الرؤية دي شيخ الطراء بيقول لك حقق الرؤية والتزم بها ويبقى ورد. طب تسبح وكذا وكذا، ما هو ده كل التسبيح جاي منين؟ يقول لك انا شفت رؤية، فيأتي اليهم شيطان يحاول بقدر المستطاع ان يوقعهم في بدع ويفرضوها على الناس كأصبحت احكام شرعية وزارت البدع، وكل دي صلاة ابن بشيش ودي صلاة ابن دشيش ودي صلاة مش عارف ايه القدرية والتيجانية، وكل طريقة لها وكل شيخ له طريقة. انا الاخ اللي بيقول انا بشتغل مندوب في احدى الشركات وانا اتأخر في الليل اذا لا اصلي الفجر ولا الظهر، بيتأخر في الليل يعني ازاي مش عارف، انا اقصد اربع شغله ايه؟ شغله في الليل يعني. فهو طالما ان هو صاحي وسمع صلاة الفجر لازم يصلي الفجر، ارجو ان تعطيني نصائح. نصائح ايه؟ صلاة الفجر والظهر. أنا والله مش عارف يقرأ السؤال، أو أنت شوف حل فيه أو يجي لي بعد الصلاة. يعني بيشتغل بالليل؟ لا ما ينفعش، كمل لي الفجر، صلي الفجر وابقى نام، وبعدين ما فرقتش بالك ازاي؟ صاحب العزيمه هيشغل نفسه، انما لو غلبك النوم وما قدرتش، يعني واحد ممكن صحيح يكون شغال ومرهق جدا، فيجي قبل قاعد بيستنى الفجر، فجي غلبه النوم قبل الفجر بخمس دقائق، طب ده امر كونه، هيعمل فيه ايه؟ من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ايه؟ ذكرها، لكن طالما عنده الحرص على ان هو يصلي يبقى يحاول يعمل حسابه ويكيف وضعه على ان ايه؟ يؤدي الصلوات في اوقاتها. وطبعا العبد ربنا سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعت، على قدر استطاعه العبد ووسعه. جزاكم الله خيرا، نشهد الله ان نحبكم في الله ونحن كذلك. والله هل يجوز لنا ان نقول قدر بتخفيف الدال قدر الله ام قدر الله؟ قدر وما شاء فعل، نقول قدر الله وما شاء فعل، حيث ان بعض اهل العلم قال ذلك: افتونا ماجورين، قدر الله يعني لا، اصل كلمة القدر، كلمة القدر جاية من امرين، جاية من التقدير والقدرة، فلو قلت هذا قدر الله يصح، لا خليك كويس، هذا قدر الله وقدر الله وما شاء فعل، هي كلمة قدر الله، بس أنت بتقولها قدر الله وما شاء إيه؟ فعل. قدر ربنا. قدر الله، القدر جاي منين؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا، يبقى تقدير وقدرة، هو ده القدر. بتقول قدر الله، بس ما هيش السنة أن تقول كده، السنة بتقول قدر الله وما شاء فعل، ده النص النبوي. نعم، نعم. كفاية كده ولا؟ طيب. شيخنا الجليل تأكيدا لفهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى تأليفي لكتاب العلو العلي غفار ومناقشة المسألة لم يسبق له نظير، بأنه لا يفوض المعنى، مناقشة المسألة لم يسبق له نظير بأنه لا يفوض المعنى، أنا مش قادر أستوعب، يعني هو لا يفوض المعنى طبعا، إنما يفوض الإيه؟ الكيفية. لكن كلامه صحيح، إن الإمام الذهبي في كتابه العلو العلي الغفار، اختصره الشيخ الألباني برضه، فهو لا يفوض المعنى، فإن كان فيه لفظ من هذا بيحاول يجيبوه علشان يلصق بالسلف تفويض المعاني، فإحنا نبقى حذرين، لا، ليس المقصود المعنى، ولكن وصف الكيفية. نريد معرفة الأسماء الضعيفة من أسماء الله الحسنى، ارجع للكتاب بتاع أسماء الله الحسنى. الاخ اللي هو بيتكلم على انه بيشتغل مندوب في احد الشركات وعايز حد يصحي له صلاه الفجر او يساعده، ما فيش اشكال، اخوه يجوا يساعدوك ويصحوك، وهم ما شاء الله يعني مش هيتوصهم في ان هم يصحوك من البيت كويس جدا. نعم، هو انا قلنا بعد الصلاه يجي لهم. هل يجوز قول لا قدر الله؟ قدر الله احنا قلنا تقدير الحق سبحانه وتعالى، في قضاء مبرم وقضاء ايه؟ معلق، فالقضاء المبرم واقع واقع، اما المعلق فهذا معلق بالاسباب والدعاء، فلو دعوت بان الله تبارك وتعالى لا يقدر لك هذا الامر فيما يتعلق بالعمر او السنه او الميثاق، هذا مش اشكال ولا حاجه. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.